لا يا اخي دي 3000 وبتجي قال له كده هو يوصل 10 جنيه قلت له عمره ليك يا عمر بفاء لله يا عمر بفاء لله العمده منور الشاشه يا سيدي عمر الصيد يا اخي ايوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى وجنود فتخير وهو على نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أرسل رسولا بالهدى ودين الحق فخيرا وأمنه ولو كان نعم اللهم الناس. الله أكبر. تعليك يا رب. الله يرضى عليك يا حاج. الله يسعدك. يا نجيب له واحد قريب والله يا نبي. صدرك يا رب. امين يا رب. ربنا ما يحرمنا منك يا رب. يا رب عمرك يا رب. ايه ايه الله الله الله الله اكبر صدرك يا رب. الله اكبر. الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مولانا الشيخ محمد. اللهم صل على الله صل على النبي نور يا رب. ما يفعل عليك يا مولانا مبارك فيك والله. والذين يكذبون بالآخرة فن يا عيسى. الله الله الله الله الله لا اله الا الله لك يا رب. الله اكبر. مرق الله. اللهم صل على النبي. صلى على حد جمال النبي. هذا يا رب تمام. الله يرحم عليها في النار. يوم لا اله الا الله. لا اله الا الله. لو لك يا رب. نعم. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله يا استاذ.

الله يا فنان استاذ لا جمال النبي جمال النبي عليك الله جمال السلام عليك طلع النبي والله الله أكبر الله أكبر عليك الله لا سلام الله ولا عليه. الله مولانا. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله صلى على النبي. انت ما خدتش التعليمات الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. ما شاء الله. يا الله يكرمك يا مسيح محمد. اللهم صل على النبي. ثاني على مسيح محمد. الله. أنا مولانا نفس الأداء كده ربنا يديك الصحة يا رب. الله على الأداء يا مولانا. ما شاء الله العظيم. الله على الجمال. الله صلاة النبي محمد بإمكانيات والله الله يا سيدي الله يا رئيس الله أكبر أحضرت الله أكبر صلاة النبي يا دار يا شاهد صلاة النبي الله جمال والله يا فضل الله الله يا سيدنا الله صلى على النبي صلي الله اكبر الله ما شاء الله الله اكبر الله الله الله الا يا ابو تحب محمد يا رب الله الله أكبر. النبي الله يصلح حاله صلى الله عليه وسلم. إذا أخرج اللهم صل على النبي. جمال النبي الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه. يا سلام يا سلام يا سلام. الله في النبي. الله يا شيخ المشايخ. الله الله الله يا كبير ما شاء الله. عليه الصلاه والسلام. مرجع الله والله. الله يسلمك يا شيخ محمد. كمان مره لا اله الا الله. وبعد كده الله تنطوا بس والله الله يكرمك يا عميد الله الله اكبر والجهر